طبعا لا شك أن هناك الكثير مما نفتقده. أنا منتظر متوقع أشياء بعضها بيتحقق وبعضها بيتحققش. أنت نفس الشيء توقع أشياء بتحقق وأشياء ما بتحققش. أيا كان هذا الشيء في مسارات حياتنا اللي احنا عايشينها وفي الروتين بتاعنا. أنا ما بتكلم وأرسل لكم هذه تسجيلات الفيديو سواء استمعتوا إليها أو لا أم تستمعوا إليها، دائما الواحد والله دخل المطبخ وعمل وجبة أكل عجبكم عجبكم مش عجبكم أنت حرني. أنا حضرت الصفرة زي ما بيقولوا، ولكن الاختلاف نوت في غذاء الجسم وغذاء الفكر أو العقل. إن غذاء الجسم بيأذي أحيانا إذا الواحد أفرط منه، ولكن غذاء العقل والفكر مهما أفرط الإنسان ما بيأذيش، إنما ينفع بيكون عنده عطاء. هنا العكس، كل ما قللت من الغذاء يعني الجسماني أصبح عندك لياقة وقوة على الحركة يعني وعلى لكن الفكر بالعكس كلما زاد أصبح لديك قدرة على العطاء أكثر وعلى الفهم وعلى الوعي وعلى يعني التصرف السليم والتعامل مع مختلف الأوضاع والمتغيرات نظرا لما لديه من معلومات ولما لديه من وعي. وهو الإنسان لأفضل الكائنات رغم ان هناك من هو اضخم منه، الفيل مثلا الزرافة، لكن الاكل زي ما بقول مش شرط، انما العكس، لان الانسان علمه ومعلوماته وتصرفه وفكره اكثر من هذه من باقي الكائنات، ولذلك فهو يستطيع ان يتصرف بما لا تستطيع ان تتصرفه باقي الكائنات. وهو بناء على ذلك عمل هذه الحضارة اللي احنا عايشين فيها اليوم. فنقول الحمد لله على كل حال، نسأل الله أن يزدنا من فضله، أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وقل رب زدني علما والحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. لما كان الواحد في المدرسة وفي العمل كان بيعمل أشياء يعني شبيهة بالحياة العملية، انه لما يتخرج او لما يعني يشترك في العمل الحقيقي لو الواحد يكون في الدراسة وفي التدريب، ما بيش مواجهة لسه الحياة يعني الشيء المفروض منه انه يقوم بيعديه. فهنا بيكون في نوع من انواع اللي هو العمل يعني يسموه التشبيه السيميوليتر. انا بتواصل معاكم وبعطيكم من ارائي وافكاري ومن احاديثي نظرا للخبره اللي الواحد كما ذكرت هو عندي اصبحت عندي متواجده الحمد لله من خلال سنوات عمر الواحد اللي قضاها فيه يعني تدريبات كثيرة جدا وأعمال كثيرة جدا ومهام كثيرة جدا قام بها في كافة المجالات الميادين التي خاضها طبعا. والواحد بيتمنى أنه يجد شيء من عندكم بهذا الشكل، ليس في يعني حياتنا، عايز حاجة كده عامة، حاجة عن التدريس، حاجة عن زي ما قبل شخصية والله على سبيل المثال. ما فيش حد هيقول لكم والله ايه فين يعني جيبوا لنا شيء عن حياتكم العائلية، وإنما الواحد بيجد شيء في الحياة اللي بنخوضها ازاي يعني نستطيع ان احنا نتعامل مع الواقع بشكل مقبول وليس مرفوض، وفيه عطاء مقبول وليس مرفوض. الانسان يستطيع ان يجعل ذلك بالقدرة التي اعطاها الله له، وهي الكلام. يستطيع انه يعني يزعل بكلامه ده، ويستطيع انه يفرح بكلامه ده، ويستطيع انه يكون كلامه عادي، ويستطيع انه هو يزعل ويفرح بنفس الوقت. يعني الكلام يستطيع انه هو يصف اشياء كثيرة جدا في الحياة قد تكون غامضة ايضا عن الاخر. نسأل الله من فضل وكرم.